الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام، تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القدوة والإمام، وعلى آله وأصحابه أصلي البررة الكرام ومن على شرعه مستقام. الجمع الكريم والحضور المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتهم الرابع تعني أن هنالك متهمين سبقوا، وهذا صحيح، فهي سلسلة متهمين أو سلسلة من المتهمين أرجو أن لا تطول. والترتيب لهذا المتهم أنه الرابع ليس لأنه الرابع في الخطورة، لكنه الرابع في التأثير وفي الظهور والامتداد في مجتمعنا. أما من حيث الخطورة فهو أخطر فكر دخيل على أمة الإسلام على الإطلاق، ولا أرى فكرا يستحق المحاربة والتصدي كمثل هذا الفكر. التصدي لهذا الفكر فريضة، لأنه من باب النهي عن المنكر، ولأنه من باب وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وهو أيضا من باب الدفاع والذود عن الشريعة، وهذا قمة الجهاد. قال علماؤنا الإمام أحمد رحمه الله: الذي يرد على أهل البدع أفضل من الذي يجاهد في سبيل الله في الثغور، لأن الذي يجاهد في سبيل الله في الثغور إنما يدفع الأعداء عن الملة، أما الرد على أهل البدع به تحفظ الملة التي من أجلها يجاهد الناس، وبه يرد أعداء الله ويتصدى لهم. فالحديث عن هؤلاء عموما أي فكر منحرف لا قداسة له، حتى لا يتوهم الناس ببعض العواطف لما يتكلموا في الناس ودغيبة ومثل هذا الكلام الذي لا ينبغي أن ينطلع على عقولنا. ليس بيننا وبين هؤلاء أو هذه الأفكار وبين أصحابها لا زراعة ولا تجارة ولا مال ولا ورثة، إنما هو هذا الدين الذي يفصل بيننا، وأمرنا بأن نتواصى بالصبر وأن نتواصى بالحق، وهذا ضرب من ضروب التواصي بالحق. المتهم الرابع، حتى لا يطول تفكيرك وتجول خواطرك خطر الرافضة. المتهم الرابع هو خطر الرافضة. كثير من الناس يطلق على الشيعة شيعة، وعندي في هذا الإطلاق نظر، لأن الشيعة هم أنصار الرجل وأعوانه، ونحن لا نسلم أنهم أنصار آل البيت أو أعوانهم، إنما لو أننا قلبنا الفكر حقيقة نجد أن ألد أعداء أهل البيت على الإطلاق هم الرافضة. الشيعة مدح لهم، ما كانوا في يوم من الأيام شيعة لعلي في الكوفة، هم الذين خذلوه، وهم الذين أسلموه للقتل، هم الذين خذلوا الحسين وقتل رضي الله تعالى عنه، هم الذين خذلوا زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي في الكوفة أيضا، حتى أنه لما كتب الذين معه بلغوا 100,000 رجل بسيوفهم. لما خرج لقتال بني أمية ما وجد الناس، حتى قال كما قال ابن كثير: سبحان الله أين الناس؟ هم الذين خذلوا آل البيت على مر التاريخ، وهم الذين أدخلوا في فكر آل البيت الانحرافات والأباطيل بل والكفريات، وآل البيت على عقيدة صحيحة رضي الله تعالى عنهم، وآل البيت أطهار وأبرار وأنقياء، ما عرفوا السب على ألسنتهم وما عرفوا البدع والانحراف في سلوكهم، وبالتالي لا نسميهم شيعة، لأن الله جل وعلا قال عن نوح عليه السلام: وإن من شيعته لإبراهيم. أي من أنصاره، فهم الرافضة. ولكن لو أطلقنا عليهم شيعة فمن باب ما عرف عند الناس، ومن باب ما يتداول من الخطأ على ألسنة الناس. لماذا الحديث عن الرافضة؟ لأسباب. السبب الأول خطورة أفكارهم، وهم على مر التاريخ بوابة الأفكار الباطنية على أمة الإسلام، كما سوف نعرف عند التفصيل عند الحديث عن أقسامهم وأنواعهم. الأمر الثاني هو فكر خبيث يتدثر بحب آل البيت، وهي قضية عاطفية تجد محلها وسبيلها إلى قلوب جميع المؤمنين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صححه الألباني قال لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال: اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. لا شك أن حب آل البيت عموما قضية عاطفية، ولكن تختلط عند هذا المدخل مداخل الغلو والقداسة ومداخل بشريتهم كبشر، لهم اجتهاداتهم ولغيرهم من الصحابة اجتهاداتهم رضي الله عنهم جميعا. هذا الفكر يفترض أن هنالك خلافا وصراعا بين الصحابة وبين آل البيت، ويجعل هذا الخلاف هو كل الدين. دين الرافضة يقوم على الخلاف الذي دار بين الصحابة وبين علي رضي الله عنه. والسؤال: لو لم يقع هذا الخلاف ابتداء أين دينهم؟ أين عقيدتهم؟ أين منهجهم؟ هؤلاء قوم استغرقهم الخلاف فجعلوا الدين كله في كربلاء، وكربلاء جاءت بعد فترة من استقرار الشريعة ونزول الأحكام وثبات الدين. أين الدين الذي نزل قبل كربلاء؟ جعلوا الدين منذ الخلاف الذي وقع بين آل البيت وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الفكر غريب جدا بالمناسبة. يحاول كثير من الناس أن يحلل الحديث عن الرافضة. من هم الرافضة؟ هل هم الذين نشأوا على يد عبد الله بن سبأ؟ بعض أهل التاريخ يقول أن ابن سبأ خرافة، وابن سبأ شخصية حقيقية أثبتها علماء التاريخ الطبري وابن كثير والذهبي، بل راوي من الرواة يتهم بالتشيع أثبت حقيقة عبد الله بن سبأ، وأنه هو الذي أوقع القتال في الجمل، وهو الذي قاد الناس إلى قتل عثمان رضي الله عنه، وهو الذي خرب أفكار الناس، وكان يهوديا. يقول: يوشع بن نون وصي موسى، وعلي وصي محمد. وعلي رضي الله عنه قريب من محمد عليه الصلاة والسلام، ما في ذلك شك. لكن ما عرف فضائل آل البيت مثل أهل السنة، لكن أهل السنة لم يجعلوا حبهم لآل البيت سبب لبغض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجعلوا حبهم للصحابة أن هنالك عداء مع آل البيت، ولا نسلم أنه كان هنالك عداء بين الصحابة وآل البيت. والدليل على ذلك من ثنايا حديثنا سوف تعرفون كيف كان آل البيت يجلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا الفكر خطير جدا، لأنه يتدثر بحب آل البيت، وحب آل البيت فريضة ما في ذلك شك. لكن أن يجعل الخلاف الذي وقع هو كل الدين، أوله وآخره وأصوله وأحكامه وآدابه وأخلاقه، هذا يدل على أن هذا دين باطل ومنبت. ثالثا، للفكر الرافضي دولة، ولذلك هو يعتبر من أخطر الأفكار، لأن له دولة، وهذا الفكر له دولة تقتنع به وتقف خلفه وتجند جميع أساليب الدولة من الإعلام والفضائيات والكتب والمطبوعات والمراكز الثقافية والسفارات الموجودة في بلاد المسلمين والتمثيل الدبلوماسي وإلى غير ذلك. يستغلون جميع إمكانات الدولة لنشر هذا الفكر الخبيث، ولذلك أعتبره من أخطر الأفكار، التي بعض الأفكار عفوية لا يقف من ورائها أحد، أما الفكر الرافضي الخبيث تقف من خلفه دولة تقتنع به ولهم عقيدة التقية أو التقية، وهي النفاق، إظهار شيء وإخفاء شيء آخر، وبهذا يمكن أن يرجو كثير من المجتمعات. ثالثا، هذا الفكر مع أنه فكر كانت له مواقف، ولكن مواقف هذا الفكر عبر تاريخ الإسلام مخزية للإسلام والمسلمين، فهو فكر ليس مجرد فكر عادي، فلسفات يؤمن بها أصحابها، لكنهم استدعوا هولاك التتري إلى بغداد وكاتبوه وراسلوه، ولما دخلوا هولاك بغداد دلوه على مكان الخليفة، وامتنع هولاك أن يقتل الخليفة حتى لا يثير غضب الناس، فإذا بهم يهونون له الأمر. ابن العلقمي الوزير، ابن العلقمي ونصير الدين محمد ابن حسن ابن حسن ابن خوجة الطوسي، كل هؤلاء جميعا أغروا الخليفة بقتل المسلمين، ودلوهم على أماكن العلماء وعلى أماكن أهل السنة، وكما يقال ما أشبه الليلة بالبارحة في العراق، ما أشبه الليلة بالبارحة. نفس هؤلاء هم الذين يقتلون أهل السنة ويدلون أمريكا، وفي الظاهر هم أعداؤها، وهذا يدل على خطورة هذا الفكر، في الظاهر هم أعداؤها. يا أخواننا الفاطميون في يوم من الأيام أرادوا أن يسلموا ساحل المسلمين إلى الفرنجة كما قال ابن كثير، وهذا تعبيره السائد، الفرنجة، والفرنجة من هم يا ترى؟ أمريكا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا. حتى تدخل صلاح الدين رحمه الله تعالى فقطع السبيل عليهم، هم الذين عاونوا أعداء الإسلام على مر التاريخ لقتل أهل السنة. لذلك إذا نقتنع ابتداء مقدمة ضرورية لحديثنا عن ضرورة تناول هذا الفكر الخبيث المنحرف. النقطة الثانية، النشأة والتاريخ، نشأة هذا الفكر وتاريخه. الرافضة ما كان هنالك فكر أصلا، السنة منذ أن بدأ القرآن يتنزل في مكة هذا ديننا. أما الرافضة فتاريخهم بالخلاف الذي وقع بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ونحن نعتبره خلاف إيجابي واجتهادي، لكل رأيه، وهذا مطلوب، ولا يمكن أن يجتمع الناس على كلمة واحدة ولو كانوا من الراشدين، فلا بد أن يقع الخلاف بين الناس. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم الخلاف، بدأ عبد الله بن سبأ يبث أفكار الإلحاد بأن علي الرب، حتى أن علي رضي الله عنه جمعه وأراد أن يحرقه، فقال له عبد الله بن عباس أتفعل، فنفاه. والحسن بن علي من سادات شباب أهل الجنة، وأخوه الحسين رضي الله عنهم سيدا شباب أهل الجنة، قلوا ابن سبأ وردوه ورفضوه وأبعدوه لأنه لا يشبههم وفكره لا يشبههم. بدأ الناس يتشربوا هذه الفكرة، ثم وقعت بعد ذلك الوقائع. الشيعة كانوا أخذل الناس لآل البيت، خذلوا محمد ابن حسن ابن حسن محمد ابن عبد الله ابن حسن ابن حسن ابن علي المسمى بالنفس الزكية، وأخوه إبراهيم ابن عبد الله ابن حسن ابن حسن ابن علي، خذلوه أمام أبي جعفر المنصور، وخذلوا زيدا قبله أمام هشام ابن عبد الملك ابن مروان، وخذلوا الحسين في إمرة يزيد، وخذلوا علي رضي الله عنه نفسه، حتى أنه في آخر خطبة قال لهم لقد مللتكم ومللتموني ومقدتكم ومقدتموني، فسأل الله أن يريحه من هؤلاء. فبالتالي هم الذين خذلوا آل البيت قبل أن يخذلوا عامة المسلمين. طيب، الرافضة يقسمهم العلماء إلى أقسام، فكرة عامة عنهم. القسم الأول السبئية، وجميع السبئية من الرافضة باطنية، والفرق الباطنية للأسف الشديد فرق ملحدة، أهل الإسلام يكفرونهم، كفار ما فيهم شك. أي شخص يعتقد العقيدة الباطنية وسموا باطنية لأنهم يقولون بالباطن فيستحلون المحرمات، وأول ما يستحلون يستحلون نكاح المحارم، يتزوج الرجل ابنته ويقول إنما الغرس لمن سقاه وإنما الثمرة لمن رعاها. هؤلاء هم الباطنية، يقول لك ممكن أنا أربي الشجرة وأزرعها في بيتي وأسقيها، لما يجي ثمرة يجي شغل ناس ثانيين، لما تبقى بيت فتاة يجي يزوجها واحد ثاني، أنا مالي قال. هؤلاء هم بالمناسبة، لذلك كفرهم أهل الإسلام الباطنية. الفكر الباطني ينسب إلى إسماعيل ابن جعفر الصادق، وهو من أولاد جعفر الصادق، ولم تأتي عنه سيرة كثيرة، لكن هذا الفكر إسماعيل ابن جعفر الصادق تقسم أتباعه إلى ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول العبيديون، من عرفوا في التاريخ بالفاطميين، ودائما ينتسبون إلى امرأة عظيمة أو إلى رجل عظيم، فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها أفضل نساء العالمين مما لا شك فيه كما ثبت في الصحيحين، لكن هؤلاء يقولون بمعتقدات الفاطميون. أولا طبعا رئيسهم عبيد الله ابن ميمون القداح ابن ضيار ابن ضيصان البوني، ولا علاقة له أصلا بالعرب ولا بالنسب الفاطمي. المعز لدين الله الفاطمي لما دخل القاهرة جاءه العلماء علماء الأنساب قالوا أين نسبك، لأنه مما يجيب النسب يعرفه كان كذاب ولا كان ما كذاب. فنثر المال قال هذا نسبي، وسل السيف قال هذا حسبي، ما عنده نسب وما عنده حسب ولا علاقة له. وأصلا عبيد الله بن ميمون كان قد ولد ولدا له يسمى سعيد، وسعيد جاء بأحمد، وأحمد انتقل من الشام من الإسماعيلية واستقر في المغرب وأسس دولة في تونس وغزوا مصر في عصر المعز الفاطمي. الفاطميون يكفرون الأنبياء، هذا من عقيدتهم، كانوا يقولون نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أبالسة في المنبر، في منبر مصر كانوا يقولون هذا، ويقولون بإلهية علي. جميع الفرق الباطنية الرافضة يؤلهون عليا، فمنهم الفاطميون، ومن هؤلاء من عرفوا بطائفة الحشاشين، وهم أتباع الحسن بن مصباح، وهؤلاء أيضا سكنوا في الشام يستحلون المحرمات يرتكبون الكبائر باسم الدين ويؤولون القرآن تأويلا غير صحيح. وبعضهم بل كثير من الفرق الباطنية ينكرون المعاد، لا جنة ولا نار. نصير الدين الطوسي اللي كنت أتكلم عنه قبل شوية، نصير الدين الطوسي اللي كان قد افتتح دار الفلسفة في بغداد وأغرى وكاتب هولاكو، هولاكو كان يظن أن الدولة قوية فأخبروا عن حقائق الدولة، لما دخل هولاكو وأسقط الخليفة العباسي، نصير الدين الطوسي اسمه الخوجة، نصير الدين الطوسي ينكر المعاد، قال لا في جنة ولا في نار، ينكر المعاد رسمي، حتى أن الخميني مدحه في كتاب حكومة إسلامية صفحة 142، قال الخميني وإن الإسلام يفتقد في تاريخه إلى أمثال العظماء من أمثال نصير الدين الطوسي. الصحيحين يا الخميني يعرف أن الطوسي ينكر المعاد ويقول بقدم العالم، يعني يكاد ينكر الرب سبحانه وتعالى، يمدحه، قال وإن الشيعة من آل البيت لم يقفوا مع الكفار أبدا في يوم من الأيام إلا وقوفا شكليا لصالح الإسلام والمسلمين. قال أمثال الطوسي نصير الدين الطوسي، منهم من ينكر، يعني كما سوف تعرف بعد قليل، منهم من ينكر المعاد والفرق الباطنية الإسماعيلية والحشاشين كويس والقرامطة أتباع حمدان قرمط، وبلغ قمة النشاط القرمطي والقرامطة في عهد أبو سعيد الجنابي وابنه سليمان، وهؤلاء دخلوا مكة يوم التروية وقتلوا الحجاج في صحن الكعبة، وأخذوا الحجر الأسود من محله وذهبوا به إلى البحرين نحو 20 سنة. 20 سنة الحجر الأسود ما في محله، يستباح دنيا الناس داخل الكعبة. هؤلاء القرامطة وهم جزء من الرافضة، من المعاصرين للفكر الباطن الرافضي، النصيرية والدرزية. النصيرية موجودون الآن في سوريا باسم العلويين، حاجة غريبة، لكن العلويون نسبة إلى أشرف الناس وأفضل الناس ومن أتقى الناس ومن خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس. علي رضي الله عنه لما ترى أفكارهم تعلم أنهم يسيئون إلى علي إساءة شديدة. أولا قالوا بأن عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي قتل علي يتردون عليه، يقولون لأن عليا كان لاهوتا وناسوتا، وعبد الرحمن بن ملجم قتل الجسد وخلص الروح العلية من الجسد، ولذلك يقولون بإلهية علي ولا يصلون إلى الكعبة النصيرية، ويعتبرون الكعبة وثن من الأوثان. الكعبة وثن من الأوثان، والنصيرية هم الآن في سوريا، موجودون الآن في سوريا النصيرية، وهم أتباع النميري. ما النميري بتاعنا؟ النميري بتاعهم أتباع النميري النصيري. وكان هؤلاء مما يقولون أنهم لا يصلون، ما عندهم صلاة إلى قبلتنا، ويصلون بغير ركوع ولا سجود. دي نصيرية واسمهم العلويين. شوف كويس الكلام ده كيف. وهؤلاء أيضا بعضهم ينكر الجنة والنار، ينكر المعاد، ولا يتوضون ولا يغتسلون ولا يتيممون. يدخل الرجل إلى الخلاء أو يجامع أهله ويصلي، ما في وضوء ما في غسل ما في كذا. يقولون إذا أراد أن يتطهر يقول 5 أسماء: علي وفاطمة والحسن والحسين ومحسن، وعندهم محسن ابن لعلي من فاطمة كان سقطا أو سقط جنينا ودوفق ولم يكتمل، من ذكر هذه 5 أسماء صار طاهرا. قال شيخ الإسلام تيمية: والنصيرية كفار لا تحل ذبائحهم ولا يتزوج بنسائهم. هؤلاء من الفرق الباطنية، من الفرق الباطنية المنتسبة إلى الشيعة الدروز أو الدرزية، أتباع درزين هشتكين الدرزي. وهؤلاء أفكارهم أسوأ من النصيرية، نفس أفكار النصيرية، يقولون بتناسخ الأرواح ولا يؤمنون بجنة ولا بنار ولا يؤمنون بالملائكة وهكذا. هؤلاء كفار. هذا القسم الأول من أقسام الرافضة، نسميهم السبئية أو الباطنية. ثم القسم الثاني من أقسام الرافضة الرافضة الغرابية. وهذا القسم من الرافضة الغرابية هم الذين قالوا أن الرسالة أخطأها جبريل كما يخطئ الرجل بين غراب وغراب، فسموا بالغرابية. قالوا الغربان بتشابه، يعني ما بتتميز بين غرابين، فلم يميز جبريل بين محمد وبين علي، فلذلك سموا بالغرابية. ولهم وجود لكنه لهم وجود ضيق، وهؤلاء غلات. القسم الأول والثاني كفرهم أهل السنة، أما القسم الثالث هو الذي سوف نركز عليه، الشيعة السابة الذين يسبون الصحابة، وهؤلاء يعرفون بالإمامية الإثنى عشرية الجعفرية، وهم يقولون بأن لهم 12 إمام أو 12 إمام، وإئمتهم يبدونهم بعلي رضي الله عنه، ثم الحسن، ثم الحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا، ثم علي ابن الحسين. وهنا وقف بالمناسبة، أصلا كل الأئمة بعد الحسين في أبناء علي بن الحسين الاثناشر كلهم، وهؤلاء كلهم من أبناء السجاد أو زين العابدين علي بن الحسين، هو من سادات التابعين ويعتبر من أجلاء أهل السنة، وأهل السنة يعظمونه ويجلونه. أمه فارسية، لما سقطت دولة الفرس على يد الخليفة الراشد المبارك عمر بن الخطاب، جيء ببنات ملكهم يزد جرد ثلاث بنات وأرادوا أن يبيعوهم، فتدخل علي رضي الله عنه وأشار إلى عمر بن الخطاب وقال له: ما هكذا يفعل ببنات الملوك؟ قال: وما تقول يا أبا الحسن؟ قال: أرى أن هؤلاء البنات نرفع من أثمانهن ونزوجهم لخيرة شبابنا. فتزوج الأولى عبد الله بن عمر، وكلهن أسلم يعني أسلموا وحسن إسلامهن، فأنجبت له سالم بن عبد الله بن عمر، معروف لا يحتاج إلى كلام. والثاني تزوجها محمد بن أبي بكر، فأنجبت له القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة السبعة. والثانية تزوجها الحسين بن علي، فأتت بعلي بن الحسين الملقب بزين العابدين. والشيعة يصرون على أن الأئمة بعد الحسين في علي، وبعد علي جاء من هو قد تقدم على أبناء الحسين من أبناء الحسن، غير أنهم جعلوها في أبناء الحسين فقط لسبب عنصري، لأن الدم الفارسي قد يكون جاريا في دمائهم، لأنهم في النهاية ينزعون إلى عقيدة المجوس وإلى عقيدة الفرس. ثم وعندهم تعصب شديد، بالمناسبة عندهم تعصب شديد لفارسيتهم. ثم بعد علي بن الحسين جاء محمد الباقر، ومحمد الباقر من أئمة أهل السنة رحمه الله تعالى. ومحمد الباقر كان له أخ أصغر منه يسمى زيدا، محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، زيد ابن علي زين العابدين، أخو محمد الباقر أصغر منه، المولود سنة 80 هجرية، المتوفى سنة 122 من الهجرة، 122 هجرية. ده زيد الذي تنتسب إليه اليوم شنو الشيعة شنو الزيدية. وزيد هذا كان عالما جليلا، وقد أخذ عنه مالك بن أنس، وأخذ عنه أبو حنيفة، أخذ عنه أبو حنيفة وليس مالك بن أنس، وكان من تلاميذه جابر بن حيان وأبو حنيفة النعمان، وعاصر واصل بن عطاء المعتزلي، لأن واصل نفسه مولود سنة 80 هجرية بالمناسبة. فتعاصر زيد مع هؤلاء، وزيد هو الذي خرج من المدينة إلى الكوفة حيث أنصاره وشيعته من آل البيت، فخذلوه أمام هشام بن عبد الملك، قتل في دقائق، خرج بثورة مسلحة أعلنها، ويظن أن 100,000 معه خذله الناس وقتل في دقائق رضي الله عنه. كان عالما زيد، زيد ومحمد الباقر فاصلة في تاريخ التشيع عندهم، هم ليسوا من أئمة الشيعة، هم من أئمتنا لكن الشيعة ينتسبون إليهم. محمد الباقر ما كان يرى الخروج، وزيد كان يرى الخروج. زيد اجتمع عليه الرافضة، وهذا سبب خذلانهم له في الكوفة، اجتمعوا عليه وبايعوه، ثم سألوه عن أبي بكر وعمر فترضى عليهما وقال رضي الله عنهما، فرفضوا إمامته فسموا بالرافضة. سبب تسمية الرافضة بالرافضة أنهم رفضوا إمامة زيد، وبالتالي انفضوا عنه، لم يجدوا بدا من مبايعة محمد الباقر. محمد الباقر هو الذي أنجب جعفر الصادق، جعفر الصادق هو الذي تنتسب إليه أو ينتسب إليه شيعة اليوم وهم منهم براء. أولا جعفر الصادق أيضا بالنسبة زيد عمه. جعفر الصادق رحمه الله ولد سنة 80 من الهجرة وتوفي سنة 48 بعد 100 من الهجرة، 148 هجرية، وكان عالما جليلا حتى تعلم أهل السنة. جعفر الصادق روت له كتب السنة الستة عندما في إسناد في إسنادنا، هو من الثقات عندنا، روى له البخاري وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكان شيخا لمالك بن أنس في المدينة لأنه كان موجودا في المدينة، وكان من علمائنا، ولما سئل عن أبي بكر وعمر قال مقولة أرجو أن يسمعها كل من ينتسب إلى هؤلاء، قال ما وجدت في آبائي وأجدادي من يبغض أبا بكر أو عمر، نهائي الصمالقة في آباء من يبغض أبا بكر أو عمر ما وجدهم. وجعفر الصادق، الشيعة الآن جميع الأحاديث المروية عندهم التي عند الكافي في الكوليني تبلغ 11,000 حديث، 11,000 حديث كلها عن جعفر الصادق، بعضها لا يتجاوزه، يعني ما بمشي لمحمد الباقر ومن بعده قلنا وزين العابدين علي المبارك، ولا الحسين رضي الله تعالى عنه الصبت، ولا علي رضي الله عنه، لا يتجاوز إلى أولئك. كل المرويات عن جعفر الصادق، حتى قال الشيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية أما ما تقوله عنه الرافضة التقية أو التقية ديني ودين آبائي فكذب محض، ما كان آباء جعفر ممن ينتهجون النفاق أو يدينون الله بالنفاق. بالله عليك الله، من أكثر الناس يدافع عن أهل البيت، الشيعة ولا أهل السنة؟ الشيعة لو جعفر الصادق قال عنه الكليني، سوف أنقل لك رقم الصفحة، الكليني في كتابه الكافي، والكليني هو محمد بن يعقوب الكليني، يقول في المجلد الأول صفحة 239 قال جعفر الصادق الآيات التي أنزلت على محمد لتكون قرآنا 17,000 آية. الآن ده كم المصحف ده كم؟ 6,000 آية، معناه في كم كم كم آية ما في؟ قدر المصحف ده مرتين ما في، قدره مرتين. هل يمكن أن يقول جعفر الصادق هذا الكلام؟ والله لا يقول ذلك. قال الشهرستاني في فصله في الملل والنحل كل المقولات التي نسبتها الرافضة إلى جعفر الصادق هو منها براء. لما سئل جعفر الصادق عن أبي بكر قال إن كان علي ولدني مرة فإن أبا بكر ولدني مرتين، فعلا لأنه عنده حبوبته بيت أبي بكر الصديق، فقال إذا كان علي رضي الله هو ولد علي رضي الله عنه مرة، هو ولد أبو بكر كم مرة؟ مرتين. كيف يكون جعفر الصادق سابا؟ لو قرأت رواياته يشتم على لسانه، والرافضة يستحلون الكذب كما قال الشافعي قال ما رأيت أكذب من الرافضة، أكذب الخلق، لأنهم يجعلون الكذب دينا يدينون الله به، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هؤلاء السابة بعد جعفر الصادق يقولون جاء ولده موسى الملقب عندهم بالكاظم وهو من أئمة السنة، موسى الكاظم، وموسى الكاظم جاء بعلي الجواد، وعلي الجواد جاء بالرضي، والرضي جاء بالعسكري، والعسكري جاء بمحمد ابن الحسن العسكري. الشيعة الآن البعيد خلي النصيرية الدروز دل كلهم الرافضة، خلوهم أمسك الرافضة الماباطنية اللهم ناس إيران دين، بل واضح أمسك ناس إيران دين، جميعهم يعتقد عصمة الأئمة ويعتقد أن كلام الأئمة قرآن بما فيهم الحجة القائمة، الحجة القائمة المهدي المنتظر. حتى الخميني كنت أقرأ له في بعض كتبه يقول عن الحجة القائمة، وهذا لما نأتي في الأفكار وكذا، يقول الخميني الإماء من أئمتنا حتى يتكلم عن المتوفى، قال حتى آخر إمام عجل الله بفرجه، قال ربنا جيوه بسرعة، وأسرع الله بخروجه. وأصلا الصواب أن الحسن العسكري لم يكن له ولد، لكن لتبقى الفكرة حية قيل هذا، وقيل أنه قتل وهو في الثالثة من عمره، فزعموا أنه دخل سردابا وأنه سيخرج في يوم عاشوراء، وبعد ذلك سيملأ الأرض عدلا كويس، وأنه وهذه من عقائدهم الخطرة أنه سيعيد أبا بكر وعمر من قبورهما ومعهم عائشة ويجلدونهم، وأنه يحيي الموتى. عرفت هذه الأفكار التي تستهجنونها لما ندخل فيها؟ سوف أعرض عليكم بعض الأفكار تسمعونها وترونها بأعينكم. طيب، الشيعة الرابعة المفضلة، وهذه الشيعة الزيدية، الشيعة الزيدية مفضلة، ولذلك يقال أنهم الأقرب إلى أهل السنة. مفضلة، لا يكفرون ولا يسبون الصحابة ويتردون على الخلفاء، لكنهم يقدمون عليا على بقية الخلفاء، وهذه بدعة، هذه بدعة، لأنه كما جاء في البخاري من حديث ابن عمر بل من قول علي رضي الله عن نفسه: خير الناس بعد رسول الله في الأمة أبو بكر، قال ثم عمر، وقال لو شئت لسميت لكم الثالث. فحتى باتفاق علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه كان من أحب الناس إلى هؤلاء، والدليل على ذلك أنه زوج ابنته أم كلثوم، وهي ابنته من فاطمة، زوجها لعمر، وكانت في الثالثة عشر من عمرها، وكان عمر قد ضرب الخمسين من عمره، تزوجها. الرافضة لما أرادوا أن يدللوا قالوا في الكافي للكليني: سئل جعفر الصادق عن ذلك فروى عن أبيه عن جده، حتى وصل علي رضي الله عنه أن عليا قال عن زواج أم كلثوم من عمر: إنما ذلك فرج غصبنا عليه. يا إخوان، علي رضي الله عنه الفارس المغوار، من الذي يستطيع أن يأخذ منه عرضا؟ هذا لا يمكن ولا يعقل. أنا الآن لا يمكن أن أزوج كريمتي أو أختي إلا ممن أعتقد ديانته، ولو رأيت على غير دين لرددته. فما زوج علي أم كلثوم الصغيرة من عمر الكبير إلى لقناعته، بل إن ليلى الثقفية، وهي إحدى نساء علي رضي الله عنه، أنجب منها علي ولد اسمه عمر ابن علي ابن أبي طالب. والرافضة إلى يومنا هذا لا يتسمون بعمر، في السؤال أيوة معلش احتمال، لكن حتى ولو ذهبت كدبلوماسي إلى إيران ليكن اسمك غير عمر، أصلا يكون عمر أصلا، لا ابن عمر ولا عمر ولا كذا. فبالتالي وبالمناسبة عداؤهم الفارس القديم تجاه عمر رضي الله عنه، لأنه الذي سقطت على يده إمبراطورية الفرس، عجيب جدا. قاتل عمر رضي الله عنه تعرفونه، أبو لؤلؤة المجوسي، أبو لؤلؤة المجوسي. عمر رضي الله عنه أول ما أفاق من الطعنة قال: من الذي قتلني؟ قالوا: لؤلؤة غلام المغيرة. قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد من سجد لله سجدة. رجل مجوسي، هذا عند الرافضة في إيران له ضريح كبير يزار، ويسمونه باب شجاع، باب شجاع. أبو لولو المجوسي اسمه باب شجاع، لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هو لما قتل عمر ما كان مؤمن أصلا، هو أصلا يعبد النار، أن يأمن عباد النيران، يسمونه باب شجاع. الآن في إيران إذا ذهبت إيران قل لهم: أروني ضريح باب شجاع، سوف تقف على ضريحه وتجد الضريح منور وجميل. وبالتالي هذا حقد دفين جدا. طيب، المفضلة لهم إشكالات في الفروع، تأثر زيد أو أتباع زيد بالتحديد بالذات خاصة الهادوية ويحيى ابن الهادي تأثروا جدا بأفكار المعتزلة، فيرون الخروج على الحكام ويزيدون في الأذان حية على خير العمل، يؤذنون الأذان الذي نعرفه ويقولون حية على خير العمل. طيب بعد ذلك أدخل في الأفكار والمناهج ونبدأ بعد ذلك في عرض الجاهز. طيب اعرض على هؤلاء طيب عندنا أخطر عقائد الرافضة يا إخواننا، لما أقول الرافضة أسمعوا بقية هذا الكلام كله ليس عن الدروز ولا عن النصيرية ولا عن الفاطمية ولا عن الحشاشين ولا عن الإسماعيلية، عمن الإمامية الإثنى عشرية الموجودة الآن، يرون قدوسية الأئمة، يرون قدوسية من؟ قدوسية الأئمة. طيب الخميني يقول، الخميني يا أخواننا تعرف الخميني اسمه من هو؟ اسمه نوفل لوشاتو. الخميني جد اسمه جد نوفل لوشاتو، ده اسم الخميني كويس، ممكن يجيبوا له في مسابقة أعرفه بس كده ساكت يعني. الخميني نوفل لوشاتو يقول في كتابه حكومة إسلامية صفحة 113 قال تعاليمهم كتعاليم القرآن، تعاليم الأئمة يجب تنفيذها واتباعها. وقال أيضا صفحة 52 وإن من ضروريات مذهبنا، الكلام ده قاله منه الخميني، مساكين الناس عندهم عاطفة، الثورة الإسلامية، الثورة ضد الاستبداد، الثورة الإسلامية ضد أمريكا، بس قال كده. بعد ذلك كل الناس يتعاطفون معه، في ناس في السودان سموا الخميني، سمى ولده الخميني، وحتى تلقاه اسم ولده الخميني. الحركة الإسلامية في السودان أيدت الخميني ورأت أن نصرة الإسلام وإعادة الخلافة سوف يبدأها الخميني من إيران. شوف الزول ده يقول شنو، قال من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا منزلة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولذلك أنا أتهمهم بالغرابية. نبي مرسل ولا محمد عليه الصلاة والسلام، إذا كان هؤلاء أصلا الشرف الذي جاء لأئمتهم من أنهم آل بيت، بيت من؟ آل بيت من؟ بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هؤلاء بلغوا منزلة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. وقال بعد صفحتين من الكتاب فإن لهم خلافة تكوينية، يعني الكون كله تكوينية معناه الكون، تخضع لها جميع ذرات الوجود، أي شيء في الكون يخضع له. اسمع هذا الكلام، انقل كلام حسن شحاتة في إمام الزمان. طيب أدي الميكروفون بالله بسرعة عشان الزمن دقيقة. أسمع، هو يقول ده اسمه حسن شحاتة مصري تشيع، المحاضرة في النجف وسمينه النجف الأشرف، يقول شنو، يقول الذي يعرف ما يجول في خاطرك وما في دواخل قلبك، الذي قد يغيب، هذا على الكرام الكاتبين إمام زمانك. بعد قال والله وحده لا شريك له، يعني حتى إمام الزمان قبل الله. أخي الحبيب يا من شرفك الله بولاية أمير المؤمنين، انتبه، أنت الآن في بيتك في عملك في مجالسك بينك وبين نفسك، ما من خاطر يخطر، ما من تفكير تفكره، ما من تدبير تدبره، قد يغيب ما تدبره على الكرام الكاتبين، قد يغيب عنه. الكرام الكاتبون لا يعرفون ما يجول في القلب، الذي يعرف ما يجول في القلب إمام زمانك والله وحده لا شريك له. إمام زمانك يعلم عنك كل شيء، ما يجول في قلبك ما تدبره. عشان كده انتبه، اوعى تدبر معصية، اوعى تدبر مكيدة، لأن الكلام كل اللي هتعمله أو تقوله في نفسك معروض على إمام الزمان، هذا بنص القرآن. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المؤمنون هنا هم المؤمنون في آية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هو كده الصبح قول الله وحده لا شريك له وإمام زمانك. إمام زمانك والله وحده، هو وحده لا شريك له. كان إمام زمانه دي ما يتنبقوا كده، قال لا شريك له وقال إمام زمانك، ده الاثنين كده ما واحد، ده ما شريك له ده. أيوه يقول إمام زمانك والله وحده لا شريك لهما، مش لا شريك له. فاحنا آخر عيد سنة 96، آخر عيد الغدير، قلت لهم بس أنا عاوز أسأل كام سؤال ومش لازم تردوا الوقت، ممكن تاخدوا وقت وتبوا تردوا عليها. بالله عليكم، أي عاقل يرضى أن يأخذ دينه عن أبي هريرة؟ أي عاقل في الدنيا؟ قالوا إزاي يعني؟ قلت يعني دلوقتي إحنا في زماننا، أنا هجيب لك واحد ماشي شايل قطة وماشي بيها، كل ما يعد على بيت يطلقها تدخل يروح داخل وراها يلاقي أي طبق فيه أكل يبغى ياكل، ويسحب القطة ويطلع، على ما يجوع يطلقها في بيت ثاني. قلت أنت مجرد ما تشوف واحد على الحالة دي إيه اللي تحكم عليه؟ الأحكم إنه هو مختل عقليا، واحد شايل قطة وماشي بيها طول النهار في بمخ ودخل. أهو ده أبو هريرة بتاع، ينفع ينفع تاخذه عنه الدين؟ واحد مختل عقليا شايل قطة بيلف بيها طول النهار، ينفع أخذ عنه ديني؟ يعني ديني الذي ألقى الله عليه. أبو هريرة ده عمل عمايل، الله ينتقم منه. طيب أقول لكم على حاجة، مع اني انا مش عاوز موضوع الرؤيات اشغل الوقت بيها لان في حاجات اهم من الرؤيات، لكن على ذكر ابو هريرة في ليلة، ده طبعا بعد اعلان الولاية، انا نايم قدام بيت سيدنا النبي بيت الزهراء في المدينة الشريفة، فلقيت مولانا امير المؤمنين واقف، مولانا الامام واقف، بس في صورة غير اللي أنا عارفها وبشوفه عليه. تعرفين الرجل العملاق ضخم الجسد العالي، إمام واقف في الصورة دي، واقف قدام البيت النبوي حراسة على البيت النبوي عشان ما فيش أي شائبة تدخل هنا. إمام وأنا عمال أتفرج على الإمام عالي وطويل، إيه ده عامل كده ليه؟ وعمال في الرؤية، أنا قدام الإمام، أنا قدام الإمام ولا الضفدع بالنسبة للهيبة فسمعت واحد ينادي من ورا أبو هريرة. التفت لقيت أبو هريرة زي الجنفد، رحت كابس فوق وأضرب فيه، هو يروح جلبني على الأرض ولا أرجع أجلبه. أبو هريرة مسحت بك، شوف مرمطه في الأرض. وبعدين أثناء المشادة دي إذ بأمير المؤمنين بينادي علي، قال يا ولد. نعم. راح بيده الشريفة وراح زاجل علي حلة فيها محشي كرم، شوف الحلة وهي نزلة من على النار مولعة، محشي كرم، تعرفين محشي كرم؟ ورق الكرم بنحاشي رز وبنطبخ، مش عارفينه؟ ها؟ طيب الإمام زجل علي الحلة فيها المحشي دي مولعة نار، أنا تلقيتها، الإمام حدفها كده وأنا تلقيتها وفي وجه أبو هريرة رحت ملابس فيها. دي مسألة بمناسبة ذكر أبو هريرة بس. طيب ومن هذه الأسئلة، لما لم يقم الإمام علي عليه الصلاة والسلام بإقامة الحد من قتلة عثمان؟ الله يخرب بيت عثمان وبيت أبوه. اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخنا هنالك سؤال من الليلة الماضية أو الليلة اللي قبلها كانت من الأخ مشاكس يقول ما رأي مولانا الشيخ بالعشرة المبشرين بالجنة؟ ثاني يخرب بيوتهم. أنا كرهت رقم عشرة بسببه، كرهت. يا سلام، العشرة المبشرين بالجنة ده اللي بشرهم النبي بالجنة فعلا، مش عدوهم في العشرة. شفت البلاء؟ يعني أي الرسول بشرهم بالجنة لم يعدوه، يعني كانوا قالوا 15 20 25 وعدوا يعني الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، مش عدوه. الجنة تشتاق إلى أربعة، علي منهم هكذا يقول النبي 3 مرات يكرر عليه، وسلمان وعمار وبلال ما عدوش. على فكرة علي اللي معدود عندهم مش علي التان، ده بتاعهم هم، مش التان احنا بتاعنا بيمكن يكون رقم 4، لا ده امامنا رقم 1 مكرر مش رقم 2، يعني محمد 1 وعلي 1 مكرر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فالله يلعنهم هم وعشرتهم، الله يلعنهم هم وعشرتهم. طيب ايه يا سيدي العشرة المبشرين بالجنة؟ اسمع بك، اسمع العجائب بك. يقول لك النبي صعد المنبر، والله ما حصل، والله الذي لا اله الا هو ما حصل، كذب وافتراء على رسول الله. يقول لك صعد المنبر وقال ايه؟ ابو بكر في الجنة. ضمرتي ضمرتي ابو بكر في الجنة ليه؟ فوضى ولا ايه؟ هي زريبة. طب الزريبة هم دخلوها، طب والجنة مالها؟ الجنة مالها ومال الموضوعات؟ ابو بكر في الجنة. لا شوف النيلة السودة اللي جاية. عمر في الجنة، اللي خرب بيته خرب بيته في الجنة. ازاي مش ينفع، مش ينفع خالص، ما ينفعش. طيب عثمان في الجنة، يخرب بيتك يا عثمان ومت اللي جابك. عثمان في الجنة. طب ازاي؟ طب بأي دليل؟ وبعدين بعد البلاوي دي كلها، وعلي في الجنة. طيب وسعد ابن ابي وقاص في الجنة، لا اله الا الله. وسعيد بن زيد في الجنة، وطلحة والزبير في الجنة. يا دي المصيبة السوداء. وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وابو عبيدة في الجنة. ادي يا سيدي العشرة، الله يلعنهم وعشرتهم. نعم، قل للمشاكس ذلك. نعم. ولذلك هذا الفكر من خطورته، ايا كانت الشخصية المحورية حول هذا الفكر، حتى ولو قلنا انه من العظماء، ونحن لا نشك ان علي رضى من العظماء. الدين لا يقوم على اشخاص، والا فان الله جل وعلا قال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اخذ الله نبيه اليه وترك دينه قائما ممتد الى يوم القيامه. فبالتالي هذا فكر اخطر ما فيه، انه يجعل من الشخصيات هي الدين، يجعل الشخصيه هي الدين. فبالتالي كلام الخميني في الأئمة أن منزلتهم، وأعيد إليكم الكلام صفحة 113، تعاليمهم كتعاليم القرآن يجب تنفيذها واتباعها. 113. 52 في حكومة إسلامية، يقول الخميني أن لأئمتنا من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا منزلة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. والغريب بعض الإسلاميين قال لي لما قلت له هذا الكلام، والله قال لي يا شيخ قرأت كتاب الحكومة الإسلامية في سنة 80 أو سنة 79 أيام الثورة الإيرانية، وأنا بعد كلامك هذا بحاجة إلى أن أعيد قراءته بفكر جديد وفهم جديد. هناك رجاته. سوف أنقلكم نقلة إلى كتاب بين أيدينا موجود معاصر اسمه مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، موسوعة شاملة، اسم الكتاب مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، موسوعة شاملة للبروفيسور علي أحمد السالوس. في الجزء الأول صفحة 181 نقل كلام غريب غريب جدا. هنالك حقائق تاريخية، من هذه الحقائق التاريخية أن عثمان بن عفان سمي بذي النورين لأنه تزوج ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم. وقال أهل السير ما دخل أحد وأرخى الستارة على بنتي نبي في الأولين والآخرين إلا عثمان. حتى في الأنبياء فاتوا، أي نبي يكون عنده بنات يتزوجون، لكن ما في واحد يتزوج بنتين وراء بعض. قالوا شنو هذا النقل؟ شوف النقل ذا كيف. قالوا أما زينب التي تنسب إلى محمد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أما زينب التي تنسب إلى محمد ورقية فلم تكونا من بناته من خديجة، إنما ربيباته تربوا عنده في البيت. يا إخواننا من الله خلقكم؟ سمعتوا كلام زي ده؟ بنات الرسول أربعة، كبراهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، دي بنات الرسول أربعة. قال أول حاجة بناته ثلاثة أسقط واحدة، والاثنين الثانيان إنما كانوا بنات هالة بنت خويلد، ولما ماتت هالة ربتهم خالتهم خديجة وتزوج بهن عثمان حتى يحرم عثمان فضل زواجه ببنتي النبي عليه الصلاة والسلام. حاجة عجيبة. وقال شوف الكلام ده كيف، الكلام ده في الموسوعة الشاملة مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع الجزء الأول صفحة 181. شو الكلام الخطير ده؟ قال لم يكن للنبي بنت إلا واحدة وهي فاطمة. ضيقوا واسعا. الرد على هذه الشبهة بسيط جدا، الرد على هذه الشبهة بسيط. كيف بسيط؟ نقول أولا زينب ما تزوج بها عثمان، تزوج بها من؟ أبو العاص ابن الربيع. تزوج بها من؟ أبو العاص ابن ربيع، وأبو العاص ابن الربيع خديجة خالته هو ابن هالة، معناه أبو العاص متزوج أخته. صح ولا ما صح؟ وقعت لك ولا ما وقعت لك؟ إذا افترضنا أن زينب بنت من؟ بنت هالة، كان متزوجة منه؟ وادخالته في الجد، يعني هو في الجد وزوجة خالته. لو افترضنا انها بنتها انها بنت هاله، فان ابو العاص بن الربيع زوجها هو ابن من؟ ابن هاله، معناه متزوج منه، متزوج اخته. وبالتالي هذا بعض حديثهم عن الصحابه الشيعه او الرافضه والسنه. اسمعوا هذا الكلام مني وانقلوه ليبلغ الافاق. الرافضة لا سنة لهم، سنتهم بين دفتي الكافي 11,000 حديث، وكلها مرويات عن جعفر الصادق، وهو منها براء بريء، لا سنة لهم. لكن هنا مسألة مهمة ينبغي أن يتفطن الناس إليها. الرافضة يناقشوننا بأحاديث في الصحيحين أو في السنن، يسيئون فهم الأحاديث ليثبتوا أن البخاري ومسلم فيهما أحاديث ضعيفة وموضوعة، وهم لا يؤمنون بهما ولا بغيرهما من كتب السنة. فقط مثلا يستدلك بحديث، يقول لك الحديث ده ما في البخاري، أنت مؤمن بالبخاري؟ لو مؤمن بالبخاري أنا حطلع لك 10 أحاديث في فضل أبي بكر في البخاري، هتعمل شنو؟ هم لا يؤمنون بسنتنا لأنها مروية عن أبي هريرة عن أنس عن عائشة عن أم سلمة عن كذا، وهم لا يقرون لهم بفضل. فبالتالي لا سنة عندهم، السنة عندهم هي المرويات الموجودة عندهم. وما يستدل به من السنة التي أوردها السنة في فضائل علي هي صحيحة، إذا وردت بالإسناد الصحيح فهي صحيحة أصلا، ما في ذلك شك. لكن قد يسيئون فهمهم. مثلا حديث أبي سعيد، حديث غدير خم الذي يزعمون أن علي رضي الله عنه أوصى له النبي في هذا الغدير، غاية ما فيه أنه أن علي نازعه بعض الناس، وهذا جاء بعد الحج، نازعه بعض الناس وطعنوا فيه لأنه جاء بالهدي وما تحلل مع المتحللين. لما وصل النبي إلى الغدير قال كلمة ما روتها الشيعة في كتبهم، رواها أهل السنة في سننهم، وهي من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا صحيح، والصحابة جميعا والوا عليا وما سبوه وما شتموه، وعرفوا له حقا وفضله، بل كان وزير أبي بكر وكان وزير عمر، وكان عمر يقول أي معضلة ليس لها أبو الحسن، قال أي معضلة ليس لها أبو الحسن لا حل لها عندنا. كانوا يلجؤون إليه ويأخذون برأيه. هو الذي صعد منبر الكوفة لما سمع الناس يزعمون أنه وصي، قال رضي الله عنه من فضلني على أبي بكر أو فضلني على عمر جلدته 80 جلدة حد الفرية. وهذا ثابت في جميع كتب السيرة. هم يأخذوا روايات موجودة عندنا لا يؤمنون بها، لكن فقط لإثبات أو الطعن في الصحابة، وهذا ليس بصحيح. الصحابة لا ندعي أن لهم عصمة، لكن أخطاءهم لو فرضنا أن عندهم أخطاء، ما الذي يفيدنا الآن أخطاء الصحابة في عبادتنا في صلاتنا في ديننا؟ ما الذي يفيدنا أو ما الذي نستفيده؟ بل الذي يفيدنا أن نتولاهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طيب اعرض لهم صلاة حسن نصر الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا أمير المؤمنين بالحق ولي الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. صلاة يا محسن قد أتفك المسيء، أنت المحسن وأنا عبدك المسيء، أتجاوز عن سيئاتي. الله أكبر. تكبيرة الإحرام. الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. ركوع. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سجود. سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله وأتوب إليه. الله أكبر. سجود. سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بحول الله وقوة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اسمعوا كده وقفلون الزول ده لما يجي الامام يكبر ولا يقول تكبيرة الاحرام، لما الامام يقول الله اكبر هو يقول لهم في الميكروفون ركوع وبعد ذلك يركعوا. عيدونا الكلام ده عشان نشوفه كويس. بيقول لهم ركوع والناس بيركعوا، الرفع من الركوع حتى بعد ذلك يقوموا. ما في سمع الامام اذا رفع قال سمع الله بحمده هم يقول له الرفع من الركوع حتى بعد ذلك يقوموا. قال له الركوع دوب الصلاة. الكلام ده يوصل الصلاة. اي خلاص خلاص. طيب المحور الخامس عن الوجود الرافضي في السودان. أول سنة ضبط فيها دخول واضح ووجود رافضي واضح في السودان سنة 1986 عبر جمعية سميت بجمعية الرسالة والتضامن الإسلامي. عبر هذه الجمعية بدأ نقل الكتب والاحتكاك بالشباب وكذا. نقل الصحفية أنها زارت حسينية من الحسينيات داخل الخرطوم، مش مركز يعني ثقافي، والتقت بأناس وكتبت عنهم وناقشتهم وقالت لهم انتوا شيعة، قالوا شيعة حتى من العبارات الموجودة. قالت لقيت واحد عمنا كبير قلت له انت شيعي؟ قال لا بالحيل، جايب العبارة زي ما هي. فبالتالي في حسينيات موجودة. ابراهيم الانصاري المستشار الثقافي للسفارة الايرانية لما عقب اغلاق معرض الخرطوم والكتب الفاضحة التي فيه، بالمناسبة معرض الخرطوم فيه كتب تقول بان القرآن محرف، يعني حتى كده لو قلنا ده كله فات، النور الطبرسي وده كله خلي، والقمي والكليمي، كتب تقول بأن القرآن محرف. بل أقول لك حاجة، في واحد من الرافضة كويتي جنسيته كويتي، الكتاب ده طلع سنة هو يعني معاصر ما بعيد، اسمه آية الله الحائري، كتابه اسمه الدين بين السائل والمجيب. في الكتاب ده للأسف الشديد صفحة 89 سئل عن القرآن فقال القرآن فيه تحريف وآيات كثيرة جدا ناقصة. معرض الكتاب اللي عرض فيه كتب تقول، والكتب دي المعرض قام عليها موظفون، لذلك أنا أتخيل كثير من الموظفين اللي بيعملوا في السفارة سواء كان سائق أو محاسب أو غيره أو القائمون على أمر هذه المعارض يعتقدون عقيدة الشيعة. وهذا الذي حصل، لأن الشباب الذي ذهب إليهم وهم بيعرضوا كتب ناقشوهم عن أفكار الشيعة فوجدوهم يتبنون هذه الأفكار تماما. ثم ظهرت الطامة في منتصف التسعينات في قرية في كردفان تسمى حاج احمد امدم او امدم حاج احمد، قريه امدم حاج احمد، وهي في ريف ام روابه، فيها شباب يسب ابو بكر وعمر علانيه، ودخل معهم اهل القريه في صراع انتهت قضيتهم بفضيحه اخلاقيه، وبدا هذا الوجود ينحسر. في جريده الوطن لما سالوا ابراهيم الانصاري عن وجود الشيعه في السودان اجاب نعم. طيب الشيعة عندهم مراكز ثقافية، مركزين، المركز الثقافي الإيراني في الخرطوم والمركز الثقافي الإيراني في أم درمان. المركز الثقافي بتاع أم درمان تقدم فيه محاضرة كل أربعاء، والمركز الثقافي في الخرطوم فيه عروض فيديو وفيه منح دراسية، طلاب سودانيون يسافرون إلى إيران لدراسة الطب وغيره وغيره وغيره، منح دراسية، وفيه دورات في تعليم الخط الفارسي واللغة الفارسية. أخطر من ذلك أنهم يقيمون داخل المركز دورات في الفقه المقارن مع المذاهب الأربعة زائد المذهب الجعفري. إلى الآن أقيمت 90 دورة، إلى الآن أقيم في هذه في هذا المركز نحو من 90 دورة. طيب عندهم مكتبات، مكتبة المركز الثقافي في الخرطوم وبأم درمان اثنين، ومكتبة اسمها مكتبة الكوثر، ومكتبة اسمها مكتبة الزهراء، ومكتبة معهد الإمام جعفر الصادق. معهد الإمام جعفر الصادق يشترط فيه أن يكون الطالب حافظا، وأن يكون أقل من 17 سنة، وأن لا يكون لديه انتماء سني واضح، يعني يكون من الطرق الصوفية وكذا، اشترطوا ذلك. بالرغم من ذلك الطلاب ما احتملوا هذا الفكر المنحرف، لأنه بيجي الأستاذ ما هم بيقول عليه صوفية، هم يتخيلوا الصوفية قريب منهم، فإذا به يسب أبا بكر وعمر. الطلاب لجأوا لنا نحن، جونا نحن وكلمونا قالوا سمعنا بأضانه، وفي وحصلت ضجة ورفعنا الأمر وصعدناه، وفي كتب داخل المكتبة تسيء إلى الصحابة وتقول بهذه المعتقدات المنحرفة كلها. عندهم مدارس، مدرسة الإمام علي وهي في شرق النيل، وعندهم مدرستين في مايو حيث الفقراء وحيث المساكين، وعندهم معهد جعفر الصادق والمعهد العلمي للقراءات في الفتحاب، وده أنشئ سنة 96 وأغلق إثر جريمة أخلاقية أيضا. عندهم روابط، رابطة الثقلين ورابطة آل البيت ورابطة أصدقاء المركز الثقافي الإيراني وجمعية الصداقة السودانية الإيرانية، وعندهم أنشطة اقتصادية عبر إيران غاز. طيب وسائل انتشار هذا الفكر على حسب قراءتي له في السودان، أولا عبر المراكز الثقافية وتعليم اللغة الفارسية، والناس يأتونها بحب الفضول. ثانيا عبر البعثات التعليمية، لقد التقيت طلاب جاءوا من هناك، بل بعضهم قطعت دراسته لأنه أبى أن يعتقد هذه العقائد وطرد، وجلست معهم جلسات طويلة. وعبر الدعم المادي السخي، عندهم أموال طائلة، وعبر استغلال الجهلة، هذه وسائلهم. وأخطر الوسائل المتعة وتسويق الشهوة، عندهم زواج المتعة، كثير من الشباب يقع في حبائلهم بزواج المتعة، يسمونه زواج المتعة، ويقولون في الكافي للكلين بأن جعفر الصادق قال، يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من تمتع مرة كان في درجة الحسين، ومن تمتع مرتان كان في درجة الحسن. يعني زول ما بيعرف أي حاجة، لا بصلي ولا بصوم وصلاة من أخلك، بس يتزوج متعة مرتين يبقى زي الحسن ابن علي، والله ما يحصل دفر الحسن ابن علي. شوف الإساءة دي عليك الله، يعني بس الزول عشان يبقى زي الحسن ابن علي يعمل شنو؟ ومن تمتع 3 مرات كان على درجة علي، ومن تمتع 4 مرات كان على درجتي، على درجة منه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف المتعة، والمتعة سبحان الله، حديث تحريم المتعة في البخاري عن علي رضي الله عنه، لا عن أبي هريرة ولا عن عمر بن الخطاب، الحديث الحرم فيه حرمت فيه المتعة من رواية علي رضي الله عنه. شيء عجيب ذات، شفت كيف؟ فالمتعة. وطبعا الشباب بيكون في ناس ما عندهم شغل بيدين كتير، لو اللي قال له حاجة تقول له بس دي عرس، بس عشان ما يكون متألم نفسيا، بس تقول له عرس. انت قال متعة شنو؟ بكتفق مع واحدة على زواج، ما في ولي ولا في شهود ولا في أي حاجة، تقول له بعرسك، لمدة شهر بمئة ألف، تديها مئة ألف، قال لك تتزوجها شهر، لو تم الشهر تاني ما تلمسها نهاية إلا تجدد عقد جديد، تقول لها لشهر تاني. يا أخوانا حسا، طيب لو أي اثنين بيزنوا جبتهم عشان تحاسبهم حيقول لك شنو؟ عندنا متعة. طيب وين المتعة؟ ما أي زلمة ممكن يقول متعة، هو المتعة دي بالخشب ولا بحاجة تانية؟ ممكن اثنين يتلاقوا يجوا ناس النظام العام يقبضون، يقول لهم مالكم يا ناس، احنا متمتعين خلاص، متمتعين متمتعين، اديت حقها اديت حقها، متفقين بالزمن هاي بالزمن، خلاص مع السلامة امشوا. يعني ما في زنا معناه نهائي ذاته. شوف، وهذا يجد للأسف الشديد وقعه عند بعض الشباب. أخطر وسيلة من وسائل نشر الفكر الرافضي الرواج الإعلامي العام بالتصدي لقضايا الأمة الجوهرية والمفصلية مما يظهرهم أنهم أبطال يحاربون الاستعمار. يعني ما اغتر من اغتر بالخميني إلا لشعاراته التي رفعها ضد الشيطان الأكبر أمريكا. الخميني كان بيتكلم عن الشيطان شنو؟ الأكبر اللي هو أمريكا، وهو في قمة ذلك البيت الأبيض الأمريكي قدم صفقة أسلحة مجانا للخميني ضد حربه الإيرانية العراقية ضد صدام حسين، واكتشفت الصفقة ونشرت في أمريكا وعرفت الفضيحة بإيران جيت، مما شكك الناس. الخميني في الظاهر يكره أمريكا، يتصدى مثلا. من الأشياء التي حببت الناس في الخميني فتواه ضد سلمان رشدي الذي كتب آيات شنو؟ شيطانية. إذا كان الخميني يكفر الصحابة، لماذا يهدر دم سلمان رشدي؟ لأنه طعن في القرآن. طيب الرافضة يطعنون في القرآن، وعند الخميني في كتابه الأم مرجعه أن القرآن الحقيقي 17,000 آية. إذا لماذا يهدر الخميني دم سلمان رشدي؟ ولو أن الخميني أهدر دم سلمان رشدي، من الذي سيهدر دم الخميني؟ يعني بالتالي هم الرواج الإعلامي العام بأنهم يتصدون لقضايا الأمة ويتبنونها. وهنا لابد أن نلوم أهل السنة، على أهل السنة أن لا يتقاعسوا في قضايا الأمة الكبرى، أن يتقدموا ويأخذوا بزمام مبادرتهم، لا أن يأخذ هذه الرافضة. ثم الكتابات التاريخية والطعن في الصحابة، وأكثر شيء تعرف به الرافضة طعنهم في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، طعنهم في معاوية، وذلك لأن معاوية ليست له قدسية عند الناس ولا عند السنة كمثل أبي بكر وعمر. فتجد الرافضة أحيانا يشعرون أن المجتمع إذا طعن في أبي بكر وعمر صراحة سيهيج الناس، فيبدأوا في الطعن في من؟ في معاوية. لذلك قال شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية: معاوية ستر لأصحاب محمد، فمن وقع فيه وقع في غيره. ده الستارة اللي بيتجرع على الستارة دي بعد ذلك بيخش طواله. فهم بيقوموا يطعنوا في معاوية، في عمرو بن العاص، والناس بيسكتوا. لما نجي يهبش عثمان الناس بيجوط بيكوركو بيعملوا يقفلوا كده، يطعنوا في أبو بكر الصديق وعمر الخطاب، خلاص الحد وقف تاني، ما في مسلم في السودان بيقبل فيهم. لكن يقبلوا في من؟ في معاوية. ومعاوية من كتبة الوحي، ومعاوية من الذين جاءت فيهم الأحاديث الصحيحة. اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب، كما قال عليه الصلاة والسلام في معاوية. ومعاوية أول جيش يركب البحر يغزو في سبيل الله مغفور له أو أوجب الجنة، والحديث في الصحيحين. وكان قائد أول جيش ركب البحر ليس ممن ركب البحر، ممن قادر الذين ركبوا البحر معاوية بن أبي سفيان. فبالتالي الكتابات التاريخية. ثامنا، التعاون مع الكفار. يتعاون الرافضة مع الكفار لا شك، بدءا من دولة بني بويه البويهيون والقرامطة والعبيديون والحشاشين، كلهم تعاونوا مع الكفار. ونصير الدين الطوسي أو الطوسي كويس، والوزير ابن العلقمي، وإلى أنور مالكي آخر واحد منه، أنور المالكي. طيب عاشرة، تاسعا، استغلال بعض رموز المجتمع الدينية من منسوبي الحركة الإسلامية. يا إخواننا، الصداقة الإيرانية كان على رأسها دكتور المكاشفي طه الكباشي في يوم من الأيام، وأمين بناني نيو، وبروفيسور عبد الرحيم علي، قيادات الحركة الإسلامية. قد لا يعتقد عقيدة الرافضة، وقد ما يكون رافضة، لكن ينبغي أن يتنبه أن الرافضة قد يستغلونهم لتمرير مخططاتهم في بلاد المسلمين. فعلا قد يرفضوا، ما في واحد فيهم نحسن به من ظن، لا نقول أنهم يعتقدون عقيدة الرافضة، لكن هم يستغلون الرموز. وخاصة أخطر طريقة للرافضة الآن لنشر فكرهم اختراق بعض البيوتات الصوفية، النيل أبو قرون أنموذجا. النيل أبو قرون خرج بفكر خبيث وقال نفس كلام الرافضة بصورة أسوأ في أبو بكر وعمر وصورة عبسة. حتى لما قال عبسة وتولى، قال عبسة وتولى ده منه؟ قال يمكن أبو بكر ولا منه؟ هذه النيل أبو قرون، واستتيب بعد ذلك، والاستتابة مشهورة. الشيعة قد تحس أن هنالك نوع تقارب بينهم وبين الصوفية، ويبقى التحدي العظيم هو أن أن أن أن أن نقف وأن نجعل وأن نستعدي الصوفية على الشيعة، وهذا سهل جدا، لأن الصوفية مهما كان لا يقبل أحدهم أن يطعن في أم المؤمنين أو في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله بالمناسبة الصوفية لهم مواقف محمودة جدا ضد الفكر الرافضي في السودان، فبالتالي هم يستغلون هذه مسألة. أخيرا عاشرا، اختزال الصراع الرافضي السني أنه خلاف سياسي بين إيران والسعودية، أو أن صراعهم مع الوهابيين فقط. هم بيقولوا كده، يقول لك أنا صراعنا مع السلفيين، أنا صراعنا مع الوهابيين، داري يحيدوا بقية الناس. وهذا فخر والله، إذا كان الوهابية هم اللي بيصدوا للناس الزيدين لله درهم. وبعدين في سؤال خلاص جدا، الوهابية كعبين، بقيت الناس أن نشوفهم بيقولوا في القرآن شنو. الرافضة قالوا القرآن محرف، رأيكم شنو؟ قالوا أبو هريرة ما عاقل، قالوا العشر المبشرين الله يلعنهم وعشرتهم، الوهابية خلون، رأيكم أنتم شنو؟ بقيت الناس رأيهم شنو؟ الحركة الإسلامية رأيهم شنو؟ الأخوان المسلمين، بقيت الجماعات والتيارات والمجتمع رأيهم شنو؟ أخشى أن يختزل كما أراد أن يفعل صاحب جريدة الوطن أو محرر جريدة الوطن. حاول يبثل إن الذين ذهبوا لإغلاق المعرض الرافضي الشيعي في السودان مجموعة من أصحاب الهوس الديني الظلاميون ممن ينتمون إلى الفكر الوهابي. والقضية ينبغي أن يكون التحدي نجعل قضية الرافضة قضية أمة، لأن القضايا دي كلها قضايا شنو؟ أمة. ما أظن فيها خلاف بين فصائل وتيارات ومدارس العمل السني، لا أخوان مسلمين بيرضوا الكلام ده، ولا بلاغين بيرضوا الكلام ده، ولا تكفير هجر بيرضوا الكلام ده، ولا صوفية بيرضوا الكلام ده، ولا في جماعة أظن في السودان مسلمين بيرضوا الكلام ده. ولما تأتي في الطعن تجد التقارب الرافضي العلماني، الكلام ده مع العلمانيين كويس، خاصة شوف العلمانيين هم بيرددوا نفس مثل هذا الكلام. طيب أختم المحاضرة بالنقطة الأخيرة منها، وهي النقطة التي أسميتها المواجهة الحتمية، كيف نواجه الرافضة في السودان، نواجههم كيف يا أخواننا، المواجهة الحتمية للرافضة كيف تكون. طيب النقطة الأولى، أول شيء أن نجعل القضية قضية أمة بكافة شرائحها، قضية الصحابة، قضية القرآن، هذه الترهات التي قالوها هذه قضية شنو؟ بل الخميني، يا أخوانا والله نزل والله مترطشين، الخميني في تحرير الوسيلة، تحرير وسيلة كتاب بتحفغه فقه الرافضة، قال شنو؟ قال ومن صلى خلف إمام، شفتوا حسن نصر الله، فإذا قال الإمام ولا الضالين من قال خلفه آمين كفر. يعني عالم الإسلام ده كله كفار عند الخميني، الناس بأيدوه وهو مكفرهم. قال ولا بأس أن تفعل تقية، قال لو في زول شيعي يصلى مع السنة وحس إنه ممكن يعرفوه وما دار يعرفوه ممكن يقول آمين، هم كفار لكن هما كافر. شو الكلام ده كيف يا أخي؟ لو جبت لك الفقه بس، فقه الخميني وفقه الاثنى عشرية في الفقه بت بت بت انت بلاك بتحتر في الفقه بس، كويس. طيب قال لأنه عنده في فقه أنه يجوز أن يستمتع زواج متعة بالرضيعة، لو الشافع بترضع ممكن هنا، قال بدون وطء لكن تقبيل وضم وكذا قال ممكن في تحرير الوسيلة. أنا كأوريتكم ده خلي ساكت ده. ثانيا التحصين والوعي، نحصن المجتمع ونوعيه، وهذا محور علمي ودعوي، نوعيهم علميا ونوعيهم دعويا. الكشف والفطر، نجيب أقوال ونفندها. الحيطة واليقظة على المستوى الرسمي والشعبي، الحيطة واليقظة على المستوى الرسمي والشعبي. التصدي والرد للشبهات، أي شبهة يجيبوها، والحمد لله فند أهل السنة على مدار التاريخ جميع شبهات الرافضة وهي أوهى من بيت عنكبوت. سادسا وهذا مهم، نشر حب الصحابة وآل البيت والتركيز على هذا في الخطب والمحاضرات والدروس والمدارس والمناهج والإعلام. لا بد ننشر الآن، الحمد لله أكثر شيء هز الرافضة إنه الناس يحبوا الصحابة شديد، السودان ده كله يحب الصحابة، ما قدروا. نحن نأكد على المسألة دي في كل خطبة في كل درس. سابعا استغلال كافة الوسائل الشرعية المتاحة، الفضائيات، الشبكة العنكبوتية، رسائل الموبايل، كل هذه تستغل للتحذير من هذا الفكر. ثامنا وأخيرا تنقيح التاريخ وسد الثغرات. ولعلي إن شاء الله في أيام قابلات وقادمات أركز على قضية هذه السير وخاصة تاريخ الفتنة. يا إخواننا أهل السنة ناس واعين، الحصل بين الصحابة وبين علي وبين طلحة والزبير وقتل بعضهم، قالوا كلام مختصر، قالوا هذه فتنة. الفتنة معناها ملابسات أنت ما بتقدر بتستوعبها. الآن في دارفور ده كده، خلي الصحابة في دارفور ده ما حير الناس، حسن جيف معمه في دارفور ده، حسن أمريكا جاية وجنجويد بيجاي وتورابورا بيجاي ومسلم بيكتلوا بعض في دارفور كده، الصحابة خلوه في دارفور القدام عيننا دي، خلي زول مسلم قاعد في الكويت عشان يعرف في دارفور شنو. انت قاعد في دارفور، انت المسلم القاعد في السودان ده، مشكلة دارفور ده رايك فيها شنو؟ فتنة ولا ما فتنة؟ اذا كان في دارفور وقع قتال ما استطعنا ان نوحص وان نحقق فيه في اختلاط الامور. يا اخواننا جميع الروايات التاريخية تقول ان علي ما اراد ان يقاتل هؤلاء، حتى لما سئل قال ان بايعوني ان نقضوا بيعتي فلهم لا اريقن دمهم، وكذلك قال طلحة والزبير وعائشة. لكن السبئية اجتمعوا وعلى رأسهم كما قال سيف بن عمر التميمي الراوي عن محمد بن جرير الطبري قال اجتمع الأشتر النخعي ومعهم ابن السوداء، ده عبد الله بن سبأ، اتفقوا قالوا خلينا نعمل شنو، إن هؤلاء القوم سيصطلحوا، ولو اصطلحوا سيصطلحون على دمنا. فقال الأشتر النخعي نقتل عليا نفسه، الأشتر النخعي قال نقتل منه، قال كما قتلنا عثمان نقتل منه علي. فقال لهم من السوداء لا لا تقتلوا عليا، لأنه بيرى أنه لو قتل علي ربما ترجع كفة أولئك الصحابة، لأنه أصلا ما في واحد في قامة طلحة والزبير وعائشة، ممكن كل الناس ينقادوا لهم. قال أوقعوا القتل بين الفريقين، فقام وتسللوا بالليل فقتلوا في معسكرين، والناس نيام في معسكرين طلحة والزبير وعائشة وفي معسكر علي، وقام الفريقان يهدئ العقلاء الصحابة العقلاء. يا اخواننا ما كده، امكن دين ما هم البقية الناس الجيش 20,000 و50,000 سألوا سيوفهم ودخلوا في بعض اقتتلوا، وقعت مقتلة عظيمة ما كان للصحابة فيها يد وليس لنا فيها يد. دي فتنة. وبالتالي التاريخ بيحتاج إلى تنقيح في كافة مراحل الفتنة والنظر الثاقب إلى الفتنة. أقول لكم أحبتي الكرام في نهاية هذه المحاضرة، عقيدتنا وديننا لا تعتقد دين الروافض، إنهم أهل المحال وشيعة الشيطان. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، حبوا قرابته وسبوا صحبه، جدلان عند الله منتقضان. فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، فئتان سالكتان في سبل الهدى، بدمي ونفسي ذلك الفئتان، فئتان عقدهما شريعة أحمد لله، فئتان عقدهما شريعة أحمد وهما بدين الله قائمتان. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد، بدمي ونفسي ذلك الرجلان، وهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره، وهما له صهران، بنتاهما أسمى نساء نبينا، وهما له بالوحي صاحبتان، أبواهما أسمى صحابة أحمد، يا حبذا الأبوان والبنتان، وهما وزيراه اللذان هما هما بفضائل الأعمال مستبقان، وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر مضطجعان. والله الله كان ما داير لو كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ما كويسين، والله الله ما يوفقهم يندفن جنب الرسول مدى الحياة، ما ممكن يدفن جنبه إلا طاهر. شرف النبي، حماية النبي تقتضي ذلك. انت لو قلت الناس المدفونين جنبه ده كعبين، معنى رسول الله ده ما عنده معجزة ولا عنده كرامة ولا عنده حفظ عند الله. من حفظ الله ألا يدفن بالقرب منه إلا أبا بكر وعمر، شاء الناس أم أبوا، وهما وبقربه في القبر مضطجعان، كانا على الإسلام أشفق أهله، وهما لدين محمد جبلان، أسماهما أزكاهما أعلاهما أوفاهما في الوزن والرجحان، أصفاهما أسناهما أزكاهما أخشاهما في السر والإعلان، صديق أحمد صاحب الغار الذي هو النبي هو في المغارة والنبي اثنان، أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان، هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان، وأبو المطهرة التي قد جاءنا تنزيهها في النور والفرقان، أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصان، أوليس والدها يصافي بعلها وهما بروح الله مؤتلفان، لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني، أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان، هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحى الظلام وباح بالكتمان، ومضى وخلى الأمر شورى بينهم في الأمر، فاجتمعوا على عثمان، من كان يسهر ليلة في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن، ولي الخلافة صهر أحمد بعده، أعني علي العالم الرباني، زوج البتول أخ الرسول وركنه ليث الحروب منازل الأقران، سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة أيما بنيان، إمامتنا وليست إمامتهم، سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة أيما بنيان، واستخلف الأصحاب كي لا يدعي من بعد أحمد في النبوة ثاني، أكرم بفاطمة البتول وبعلها وبمن هما لمحمد صبطان، غصنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصنان، أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى، وامدح جماعة بيعة الرضوان، قل خير قول في صحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان، والويل للركب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان، ويل لمن قتل الحسين فإنه قد باء من مولاه بالخسران. لسنا نكفر مسلما بكبيرة فالله ذو عفو وذو رضوان، لا تقبلن من التواريخ كل ما كتب الرواة وخط كل بنان، اروي الحديث المنتقى عن صحبه سيما ذوي الأحداث والأسنان، كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان، واقبل رواية جعفر بن محمد جعفر الصادق بن محمد الباقر، واقبل رواية جعفر بن محمد فمكانه فيها أجل مكان، واعرف لأهل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفان، لا تنتقصه ولا تزد في قدره فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني، والعن زنادقة الروافض إنهم أعناقهم غلت إلى الأذقان، جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا بفساد ملة صاحب الإيوان، بغضوا كما لعنوا صحابة أحمد وودادهم فرض على الإنسان، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وسبحان الله كما قال ابن تيمية مناقشا لهم قال: لو تكلمتم عن ظلم الحسين وقتله مظلوما فإن عثمان أجل من الحسين وقد قتل مظلوما. بنص الحديث قال: بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وقال: أثبت أحد في البخاري، إنما عليك نبي هو وصديق كان معه بكر وشهيدان كان عمر وعثمان. فكذلك قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما، فلماذا لا يناقش والحديث عن عثمان رضي الله عنه؟ وفي الرتبة يعتبر عثمان من كبار الصحابة، ويعتبر الحسين رضي الله عنه من صغار الصحابة، وكان الحسين من المدافعين عن عثمان رضي الله عنه يوم الدر، يوم أن دخل عليه هؤلاء كان الحسين والحسن ممن استلوا سيوفهم وقاتلوا هؤلاء، والذين قتلوا عثمان زعموا أن عنده أخطاء، قتلوا عثمان وانتهبوا بيت مال المسلمين، حتى قال الحسين: هؤلاء أهل إجرام، قتلتم الشيخ الكبير ففيما أخذتم الأموال؟ إذا عندكم أصلا قضية. الحسين وسائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يجلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى يتقبل منا وإياكم أجمعين، ونأسف للإطالة، نسأل الله يتقبل ويجعل هذه المحاضرة ممن من المحاضرات التي ننتفع بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله تعالى يتقبل منا جميعا، وبارك الله فيكم. ونسبة للزمن نعتذر عن الأسئلة أي ولا معلش. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.